كلام الله وكلام رسوله فهو أفصح الكلام وأوضح الكلام، لا يعتريه نفس بوجه من الوجوه. أصدق الكلام إن خير الحديث كتاب الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. كلام الله وكلام رسوله استوليا على البيان، ليس هناك أبلغ ولا أبين ولا أوضح ولا أفصح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أسلم من التناقض والاختلاف من كلام الله وكلام رسوله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام البشر يعتريه ما يعتريه من نفس البشر، لكن كلام الله جل وعلا مشهور من الاختلاف. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، صادر عن الله جل وعلا محكم. والاحكام معناه الاتقان والاحسان بلفظه ومعانيه، ليس عليه مكتب. كذلك كلام الرسول لانه وحي من عند الله، الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. نعم. ما بعد بيان الرسول بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في البيان، هو النص، هو القدرة على البيان. أعطاه الله القدرة على البيان التي لم يعطها بشرا، وأعطاه الله النص في البيان حيث لا يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بلغ الناس ما نزل إليه من ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبلغ عليه الصلاة والسلام بلغ المبين، هو الغاية في الصدق، هو الغاية في القدرة على البيان، هو الغاية في النص. نعم. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سائل من الصحابة هل نرى ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. هل بعد هذا البيان بيان؟ شبه الرؤية بالرؤية، رؤية الله برؤية النيرين الشمس والقمر، الصحو ليس دونها سحاب. هل القمر يخفى إذا كان ما دون سحاب؟ هل الشمس تخفى إذا كان ما دونها سحاب؟ هذا غاية البيان والإيضاح، وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. الله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، إنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. الحاصل أن هذا غاية البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال نعم ترون ربكم وسكت، على أي كيفية نرى؟ ما بين لو سكت، لكنه بين كما ترون القمر ليلة البدر يعني ليلة التمام، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. يوم اللقاء، أما في الدنيا فإن الله جل وعلا لا يرى، الدنيا لا يراه أحد، وإنما الرؤية يوم القيامة، لأن الناس في الدنيا لا يتحملون رؤية الله عز وجل لضعفهم وضعف قواهم ومداركهم وأجسامهم، فلو تجلى لهم رب العزة لهلكوا. انظروا إلى قصة موسى عليه السلام لما سأل أن يرى ربه، ماذا قال الله؟ إنك لن تراه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، من دك الجبل؟ لما تجلى ربه له من دك الجبل الصلب الصلب من دك وصار ترابا. إذا كان الجبل لا يصبر على ولا يصبر على رؤية الله جل وعلا فكيف بالبشر؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها رؤية ربهم عز وجل إكراما لهم، لأنهم عبدوه في الدنيا باليقين وهم لم يروه، فتجلى لهم يوم القيامة جزاء لهم حيث عبدوه في الدنيا ولم يروه، تجلى لهم يوم القيامة إكراما لهم وتشريفا لهم. أما الكفار الذين كفروا به فإن الله يحرمهم هذه النعمة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة جهانفا لهم. إلا في عرقات القيامة إنه ورد أنهم يرى جميع الناس، ولكن هذه ليست رؤيا إكرام. نعم. ما هما من ذلك؟ يعني ليس هذا من باب تشبيه الله بمخلوقاته، وإنما القصد تشبيه الرؤية بالرؤية. ما هما؟ قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التشبيه نفي الاحتمالات، نفي كل الاحتمالات وإثبات أنها رؤية حقيقية، لا في اللي يقولون يرون نعمة يرون أمر يرون كذا، كلام باطل. صلى الله عليه وسلم ما بعد هذا البيان بيان ولا إشكال أبدا برؤية المؤمنين لربهم عياما حقيقة بأبصارهم. نعم. أي التبيان الأعلى من هذا التبيان؟ مع هذا البيان الواضح يقولون هذا ما يفيد، هذا ما يفيد معزولا عن اليقين، خبر الرؤية لا يفيد اليقين من جملة الأخبار لا يفيد اليقين. هذا اللفظ الذي جاء به الرسول بالرؤيا لا يحتمل، ما فيه اي شيء مما قلت، ليس فيه اجمال وليس فيه كما تقولون شيء يعارضه، ما هناك نص يعارضه ولا هناك اي شيء من العلل التي قلت، ومع هذا ما تصدقون به معنى انكم ما تصدقون في شيء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو انكم حكمتم على كتبكم هذه كلام ائمتكم مثل ما حكمتم على كلام الله وكلام رسوله فسدت هذه الكتب فلا اصلح في الاستدلال. كيف تحكمون على كتاب الله وسنه رسوله لان لا تفيد اليقين؟ تحكمون على كلام ملاحدتكم وان كتبهم تفيد اليقين. نعم. كتبكم هذه ما فيها من البيان والتوضيح مثل ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي علوم غامضة وتصرفات وعقول فاسدة ما فيها حقيقة ولا تفيد علم، لأنها صنعة بشر. لو صح هذا الذي قلتموه في كلام الله وكلام رسوله ما صح خبر في الدنيا ولا كلام في الدنيا ولا عقد ولا حل ولا شيء، لأن كل هذه بالكلام، الطلاق بالكلام والنكاح بالكلام الشهادة بالكلام بالكلام. إذا قلتم أن الكلام لا يفيد العلم معناه كل كلام الناس ما يبنى على الشيء، حتى كلام أئمتكم عليه عظمونه ما يبنى على شيء. نعم. أهل السنة والجماعة لا يعدلون العقل تماما كما تقوله الشاعر، ولا يؤلفونه كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يغلون في العقل حتى يجعلوه هو المقدم وهو الذي يفيد اليقين، وأما أدلة الشرع فهي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. الأشاعرة يعدلون العقل ويقولون لا حكم إلا بالشرع، أما العقل فلا يفيد شيء فلا يفيد عليه شيء، يلغون العقول. أهل السنة يتوسطون يقولون العقل يستدل به، يستدل به على قدرة الله وعلى استحقاق الله للعبادة وعلى يستدل به، ما خلق العقل يستدل به، لكن لا يستقل بالاستدلال في أمور الآخرة وأمور الأحكام الشرعية. العقل لا يستقل، يدل على الحسن والقبح بالجملة، لكن لا يستقل ويبنى عليه الحكم وحده، بل لا بد من الشرع. أهل السنة يجمعون بين العقل والشرع، المعتزلة يعدلون الشرع يحكمون العقل، الأشاعرة يعدلون العقل ويحكمون الشرع، وكلا هذه المذاهب على طرف يقين إلا مذهب أهل السنة والجماعة فإنه حق. الله جعل العقول للبشر، قال أفلا يعقلون لما الذين لا يعقلون، دل على أن العقل يستدل به. ننظر ماذا في السماوات والأرض، الاستدلال للعقل، تأمل هذه الكائنات وهذه المخلوقات استدللت بها على قدرة خالقها سبحانه وتعالى، هذا بالعقل يجيز. العقل يميز بين الضار والنافع، يميز بين النار وبين الماء، يميز بين السحر وبين غيره، يميز بين السم وبين العسل، يميز بين الضار والنافع العقل، فهو لا يلغى نهائيا لكن لا يحكم بكل شيء نهائيا. هناك اشياء يقصر العقل عن ادراكها، لا تدرك الا بالشرع، وهي الامور المغيبه والامور المستقبله والماضي والاحكام والحكم على الاشياء، هذا لا يستقل بها العقل، لا بد من الشرع. نعم. بلا تفصيل. شوف بلا تفصيل يدرك الجملة لكن لا يهتدي إلى التفاصيل. نعم. نعم التفاصيل هذه لا بد من الوحي، أما الجملة فالعقل يدركها. نعم. صح ذاك القول الذي تقولون ان كلام الله وكلام رسوله ظواهر لفظيه لا تفيد اليقين، ما صح لنا كلام في الدنيا. نعم. لو قال الإنسان دعت عليك هذه السلعة كلامك محتمل ما أدري قصدك ولا أدري على شيء، لو قلت اشتريت قال لك هو كلامك يا ما يفيد شيء ولا لأنه محتمل لا أقدر إني أتصرف معك، لو قال زوجتك بنتي والله كلامك يا ما يفيد شيء ولا أبني على شيء، أو قلت أنا قبل إذا لا ما أبني على شيء معناه شدة الدنيا راحة العقول. نعم. وقايا الناس اللي يوصون بها بعد موتهم كلام، هي كلام نقول محتمل، هذا يحتمل المجاز يحتمل الحقيقة يحتمل كذا يحتمل، معناه ان الوصية فيما يبنى عليها باطلة. الوقت قال وقف ان هذا كلام يحتمل لا يصح وقت من الاحتمال، هكذا يعني عن الأمور الناس تفسد جميع الأشياء. كذلك الشهادة، لو جاء واحد يشهد عند القاضي وهو معدل وموثوق قال ليه بس كلامك يا كلام ما يبنى على شيء، إذن بماذا يحكم القاضي؟ المقر لوطر قالوا والله إقرارك يا محتمل، يعني وش يحكمه القاضي؟ الشهادة محتملة والإقرار محتمل لأن كل منهما كلام، إذا وش يسوي القاضي؟ يترك القضية؟ هذا كلام باطل. نعم. لا يبنى على شيء، لا يبنى محتمل. نعم. عقود العالمين بأصلها كل العقود هو النقود من طلاق وفسق وغير ذلك كلها ما تصح لأنها ألفاظ، أن هذه الألفاظ فإما أن تحكموا من جميع الألفاظ ما تصلح ومنها كلام فلا حجة، وإما أن تحكموا بأن الألفاظ يبنى عليها وأعظمها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أنكم تتحكمون تقولون كلام الله وكلام الرسول لا يفيد من يقين، وأما كلام الناس هذا يفيد هذا إلزام له. شوفوا كيف يفشل الخصم رحمه الله، مع أن النظم في العادة ضيق لكن يضمنها أشياء عجيبة من العلوم. كذلك لو أن أحد سب الله وسب الرسول واستهزا بالقرآن قلنا لا يحكم بكفر لأنه ظواهر لفظية لي ما نحكم به، وهذا قالوه الآن يقولون لو سب الله وسب رسوله وقالوا لا ما نحكم على بكفر لأننا ما ندري شو اللي قال، فكلامه ذا محتمل. شوفوا الباطل كيف يتسلسل كيف يعني يدخل في عقول بعض الناس، هذه قالوها الآن مقالة قائمة الآن الناس ينتسبون إلى السنة يقولون لو سب الله وسب الرسول استهزأ بالقرآن ما نحكم بكفر، أن هذا لفظ محتمل لكن لازم من العلم بما في قلبه، هل هو مكذب ولا ما هو مكذب، هذا جاي منها طاعة من الخليفة. الملكين اللذين نزل من السماء يعلمان السحر ابتلاء للناس واختبارا للناس، ولذلك ينصحان قبل التعليم انما نحن فتنه فلا تكفر، ينصحان قبل التعليم. هذا لا شك على الله وانهما ملكان من الملائكه نزلا من السماء امتحانا للناس فتنه للناس. الله يمتحن عباده سبحانه وتعالى ليتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، يمتحن عباده سبحانه وتعالى. هذا بين امرين، اما انه جاهل فلا يدري عن حاله الزينه وهذا لا يحق له ان يتكلم فيجب عليه ان يصرح، واما انه عالم بحال المسيئه وكفرياته فيكون مقرا له على ذلك فيكون حكمه من الحكم المسيئه لانه اقرر على ذلك وزكاه، هذا خطير جدا. لكن بعض الناس يبني على المسيئه من الناحيه الطبيه القريب فقط من ناحيه طبيه، هذه شركة دنيوية تبقى في الصحيح الكفار من هو أحلق من الكفر، ما الذي يقصد الإنسان الكفار من هو أحلق من الإنسان، لكن يقولون أنه ينتسب إلى الإسلام وأنا مفخر عن الإسلام، يقول لا الإسلام منه غريب والإسلام غني عنه، نعم فالحاصل أنه لا يمدح ولا يذكر، نعم لأنه باطل من الباطنية فإلى شوف يقول بنا بالعالم. نعم. أصول الفقه. لا بس يتعلم علم المنطق لأصول الفقه فقط لا بالعقائد. عقائد لا، لكن في أصول الفقه. ما في بأس ولكن فرقه والابتعاد عن محسن. لأنه يجر. لأنه يجر إلى المشروع. السلامة منه أكثر، ولذلك في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان ممتنعا في التقرير للمنطق بالمعاهد العلمية امتناعا قويا، وإنما وصلت بعد وفاته رحمه الله. البعد عن هذه الأمور وعدم إدخالها على المسلمين أمر واجب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. السلام على رسول الله. واصل الناظم رحمه الله الرد على الذين لا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة في إثبات العقيدة، وإنما يعتمدون على قواعد العقل والمنطق، وهو يقول إن العقل لا يستقل بإدراك الأشياء والحكم عليها، وإنما الذي يدرك تفاصيل ذلك هو الشرع، فلا بد من الأمرين، لا بد من الاستفادة من العقل في حدود ما يستطيع، ولكن العقل لا يكفي وحده، لا بد من الشرع. ولو كان العقل يكفي وحده لما انزل الله الكتب وأرسل الرسل، لا حالهم على العقل وكفى. وإذا كان لا بد من الشرع فإنه لا بد أن تكون ألفاظه تفيد المطلوب ويعتمد عليها. وهؤلاء يقولون إنه لا يعتمد عليها، فلو كان الأمر كذلك لم يبقى علم في الدنيا، لأن العلم الصحيح الذي يعتمد عليه هو ما جاء في الوحي الذي جاءت به الرسل، هذا هو العلم الشرعي الذي يعتمد عليه في أمور الدنيا والآخرة. أما أمور العقول وما يسمونه بالعلم التجريبي فهذه أمور يعتمد عليها في أمور الدنيا فقط، في أمور الدنيا الحرف والصناعات والمهن. وأما علوم الآخرة وأمور العقائد وأمور الغيب فهذه لا يعتمد فيها إلا على الوحي المنزل من عند الله عز وجل. هذا هو الحاصل من هذا البحث. نعم. على قولكم، على قولكم ان النصوص لا تفيد العلم ولا تفيد حتى ولا الظن، وحينئذ لم يبقى علم في الدنيا الا علوم التجريبيه، وهذه لا ليست فيها مناط السعاده والشقاوه، هذه شعر ومعاشات للناس يستعيشون بها في دنياهم لكن لا تنفعهم في آخرتهم. لو صح ما تقولون يقبل منك فقر بقول فقر بالإمكان. ثم أيضا لو صح ما تقولون ما صح لنا أن نعتمد على كلام أحد. الناس يبنون عقودهم ومعاملاتهم وأنكحتهم ووصاياهم وأوقافهم يبنونها على الكلام. أنتم تقولون الكلام لا يفيد علما ولا ظنا، إذا تتعطل مصالح العباد ولا يبقى كلام في الدنيا يفيد شيئا. هذا طرد قاعدتهم ومقالتهم وما يلزم عليها من التشاف. فكيف يعتمد على الكلام في مصالح العباد وعقودهم ولا يعتمد عليها ولا يعتمد عليه في أمور العقيدة وأمور في الحلال والحرام وأمور الآخرة؟ نعم. فإما أن تلغوا جميع الكلام وتقولون أنه لا يفيد شيئا وهنا تخرب الدنيا كلها والآخرة، وإلا تقولون أن الكلام يعتمد عليه ويفيد، قد جعله الله وسيلة للبيان والتخاطب بين الناس يتعاملون به، وحينئذ يفسد قولكم أن الكلام لا يفيد. نعم. تبطل الشهادات لأن الكلام الشهادات التي تبنى عليها القضايا في المحاكم تبطل لأنك عندكم كلام والكلام لا يفيد. تبطل الوصايا لأن الوصية كلام للموصي، الوقت يبطل لأنه كلام للموصي. نعم. وقد تقع كلام من الواقف، وهكذا لا يصح في الدنيا شيء، لأنه مبني على كلام، والكلام عندكم لا يفيد. كذلك إقرار الإنسان على نفسه إذا أقر بحق عليه لأحد، يقول إقرارك هذا لا يفيد شيء لأن الكلام. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إن كان محتملا لدفع المعاني، وقد يعود العالمين بأجلها من لفظه ليبقى رجلان. كل عقود العالم مبنية على الكلام، يتخاطب الرجلان العاقدان للإجابة والقبول، وهما كلام. فأنتم تقولون الكلام لا يعتمد عليه ولا يفيد، إذن تبطل جميع عقود العالم. كيف يشهد الشهود على حقوق الناس وهم إنما يشهدون عليها بالكلام؟ فيقول الشهداء شهادتهم بها من غير علم من أمور البيان، إذ تلكم الأشعار أن أمينة للعلم كالمثقال في البركان. كيف يشهد الشهود على العقود وهي إنما هي كلام للطرفين، والكلام يحتمل ولا يفيد، من العلم عندكم؟ بل لا يزور الله من أبد الشفاعة يده على مبذول نطق لسان أبدا، لأن الكلام اللي هو سمع يحتمل عندكم فهو لا يفيد العلم، فكيف يشهد؟ على ماذا يشهد؟ على كلام محتمل؟ فلا نراه له بأرض الكفر بتهنن بالظن والحسبان. كذلك إذا نطق إنسان بالردة سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، ما نحكم عليه لأن يعني كلامه لا محتمل، ولا ندري ماذا في قلبه، ولا يحكم على أحد بردة بمجرد الكلام الذي نطق به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، نقتله بماذا؟ نتكلم بسب الله وسب الرسول وسب الدين، استهزا بالقرآن، هذا كلام عندكم ولا يفيد. وهذه قالوها في هذه الأيام، ظهر الآن جماعة من المرجئة يقولون لو سب الله أو سب الرسول أو ما يحكم عليه في الردة، لأن كلامه مختلف حتى نعلم ما في قلبه، حتى نعلم ما في قلبه. هذا ما أقول من هذا القاعدة الفاسدة عند المتكلمين. من لا يقاس القرض بالجزء الذي هو شرف الحديث للإخوان. بل وكذلك العقود، عقود النكاح التي تستباح بها الفروج، هل مبنية على كلام إيجاب وقبول، إيجاب من الولي وقبول من الزوج؟ مبنية على كلام، لكن تقول الكلام ما يفيد، إذا استبيحت الفروج بكلام لا يفيد. نعم. فيزور الشهداء جمعهم بأن قاضيا إلى من قاضيهم بأعمال قضيت. أيسوق للشهداء جمعهم بأن قضيت بلفظ قاضي بمعاني، بأن قضيت بلفظ قاضي بمعاني، على قول الزوج رضيت بهذا النكاح أو قبلته، أو الشهادة على الزوجة بأنها رضيت أيضا، الشهود يخبرون عن رضا، عن رضا، عن رضا الزوج وعن رضا الزوج، لأن من صحة عقد النكاح التراضي بين الزوجين، هذا من شروط صحة عقد النكاح، التراضي بين الزوجين. ما الذي يثبت لنا التراضي؟ هو الشهادة، شو يشهدون؟ يشهدون على ماذا؟ على قول الزوج رضيت وقول الزوج رضيت. وهذا كلام تقولون الكلام ما يفيد، فإذا هذا عقد باطل، وهذا الاستباحة من فرض استباحة غير صحيح عندكم. نعم. هذا عقد وهو يقال بأنه إذا فساد العقل والأديان. نعم، خلاصة ما سبق أنه يلزم على كلامهم فساد العقل وفساد الأديان كلها. إذا أوذي الكلام وقل إن الكلام لا يستفاد منه من الحكم والقطع فسدت العلوم وفسدت العقول وفسدت الدنيا وفسدت الآخرة. هذه كلها لوازم في مذهبهم الباطل الذين يقولون إن نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم. إذا كانت نصوص الكتاب والسنة لا يستفاد منها العلم وهو كلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصوص غيرهم من باب أولى من كلام الناس وتخاطبهم، لا تفيد شيئا. نعم. هذا وجه الثاني من اللغة صفة بنقل الفرد والإحسان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأفلام والقرآن. هذه قضية أصولية، وهي هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية؟ اللغات هل هي توقيفية؟ أن الله علم آدم وعلمت ذريته، فاللغات توقيفية مبنية على تعليم الله سبحانه وتعالى للنفس، هذه اللغات التي يتخاطبون بها، أو هي اصطلاحية هم يصطلحون ويضعون هذه الألفاظ وهذه المسميات. فإذا كانت اصطلاحية فمعناها أنها لا تفيد شيئا لأنها من وضع البشر ولا تفيد شيئا، والناس يبنون عليها الآن، يخاطبون بها ويبنون عليها على هذه الألفاظ كلهم بلغته، ويلزم على قولهم أيضا فساد اللغة من الأصل لأنها من وضع البشر. نعم. هذا وجه الثاني أن اللغة جاءت بنقل الفرد والإحسان، تنظر إلى الألفاظ في جريانها. وإن قيل إنها توقيفية تعليمية، فمن الذي نقلها لنا؟ أليس الذي نقلها أفراد الجماعات؟ اللغة منقولة الآن إلينا بالرواية كما في كتب اللغة وكتب النحو، قال سيبويه، قال الخليل، قال كلا، سمع فلان العرب تقول كذا وكذا، نقل ذلك. والنقل كلام، إذا تبطل اللغات لأنها جاءت عن طريق النقل والرواية. فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأحزان والقرآن، أظن أنهما تحتاج نقلا مستدلا متواترا كون الذي محتاج. هل اللغة يعني لا بد أن تنقل متواترة؟ أو يكفي نقل الأفراد؟ إن قلتم أنه لا بد من التواتر، لا في التواتر. وإن قلتم أنه يكفي نقل الأفراد، بطل قولكم الخبر الواحد لا يفيد العلم. أن قد جرت مجرى الضرب إلى أولى تحتار نقلا وهي ذاتها وهي ذات بيان. أو أنها اصطلاحية وضعها الناس باصطلاحهم، ولكن القول الأول أن اللغات توقيفية وأنها من تعليم الله جل وعلا للعباد، هذا هو القول الصحيح. وإذا كانت توقيفية لا بد لها من النقل، والنقل الغالب أنه أفراد وحدات، يقولون خبر واحد ما يفيد شيئا، إذا تبطل اللغة لأنها من رواية الأفراد والأحد. الجلالة الله هو أظهر لفظة بكل الألسن، ثم اختلفوا في الله هل هو مشتق ولا جامد، وإذا كان مشتقا فمن أين اشتقاقه. إذا كان هذا النزاع حصل بلفظ الجلالة اللي هو محل اتفاق أنه أعظم لفظ تعرفه الأمم، ومع هذا في خلاف هل هو من المشتقات أو من الجامدات، وإذا كان من المشتقات فما اللفظ الذي اشتق منه. هذا محدث تشكك حتى في لفظ الجلال جدا. نعم. ومن المصائب قول قائلهم بها ان الله اظهر لفظه بلسانه، وخلافهم به كثير ظاهر عربي وعداه انذريان. الله هل هو عربي او هو اعجم؟ يعني اللفظ هذا، هل اللفظ هذا لفظ الله هل هو عربي من الالوهه وهي المحبه، أو الألوهية وهي العبادة، أو هو أعجمي لفظ أعجمي؟ وإذا كان أعجميا هل هو عبراني لغة اليهود أو سرياني لغة النصارى؟ بأي شيء تقولون؟ على القول بأنه عربي، هل هو مشتق ولا جامد من الأسماء الجامدة التي وضعت هكذا، أو هو مشتق من لفظ آخر؟ والأرض ما نبي كل ثابت عند الزحام ولا تسوء ألوان. يعني إذا كان هذا الخلاف جرى بلفظ الله هل هو عربي ولا أعجم، وهل هو مشتق ولا جاد، هل هذا الخلاف يؤثر على اعتقاد أن الله رب العالمين؟ لا يؤثر. كذلك الكلام إذا جرى فيه خلاف، إذا جرى فيه خلاف في اشتقاقه أو جموده أو غير ذلك من الاصطلاحات البلاغية، هذا لا يؤثر على دلالته على المعنى المطلوب. هذا الخلاف الذي جرى في اللفظ لا يؤثر على الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى المطلوب، كما أن هذا الخلاف الذي جرى في لفظ الجلالة لا يؤثر على اعتقاد أن الله جل وعلا هو رب العالمين، فلا في شك، وأنه خالق الخلق ومدبر الكون، مع ما جرى في لفظ الله من الاختلاف اللغوي هذا لا يؤثر أبدا. نعم. فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ودلالاتها. نأتي في إجماع ولا هو مضيع له المجال ولا له وضعان والوضع في أحوالنا كاللفظنا في وضعه لم يبتدئ رجلان وإذا هو اختلف بلفظ مكتب وإذا هو اختلف بلفظ مكتب فيه له قولان معروفان مكة البلد المعروف بلد الحرام هل هي مشتقة من مكة الشيء إذا أهلكه لأنها تهلك الجبابرة والطغاة أو هي لفظ جامد هل هذا يؤثر على أن مكة هي أم القرى وأنها البلد الحرام يعني اختلاف في لفظها هل يؤثر على حقيقتها ما حد يشك في هذا اختلاف في اللفظ شيء والحقيقة شيء آخر مكة اختلف في لغوها هل هو مشتق له جامد لكن هذا لا يؤثر على أن مكة هي البلد المعروفة التي فيها البيت الحرام والتي هي أم القرى لا يشك في هذا أحد أبدا وإن اختلف في لغوها وإذا اختلفوا بلفظ مكة فيه له قولان معروفان أفبينهم قلتم بأنه أنه حرام بلاد وقبلة البلدان اختلاف في اللفظ لا يؤثر على الحقيقة أبدا مكة في مكة سواء قلتم أن لفظها مشتق ولا لفظها جامد هي البلد الحرام فدل على أن الاختلاف في اللفظ لا يؤثر على المعنى وعلى الحقيقة. وإذا اختلفوا بلفظ أحمد فيه لهم قولان مذكوران. أحمد الذي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عربي ولا لفظ أعجمي؟ هو جاء بالإنجيل مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فإذا اختلف هل أحمد عربي ولا سرياني فهل يؤثر هذا على معرفة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين لا يؤثر هذا أبدا ولا يشك أحد في محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي الله وإن اختلف في اسمه أحمد هل هو مشتق أو جامد وهل هو عربي ولا عجمي فالاختلاف في الألفاظ لا يؤثر على الحقائق والمعاني نعم وإذا مختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران أفبينهم قلتم بأن مراده منه رسول الله في القرآن الاختلاف في لفظة أحمد التي هي من أسماء الرسول لا يؤثر على حقيقة أن محمد رسول الله إلى العالمين وأنه الرجل المعروف الرجل العربي الهاشمي المعروف المكي المدني ما يؤثر هذا عليه أبدا كونه اختلفوا في اللفظ من ناحية وضعه واشتقاقه ما يؤثر على المسمى كما لم يؤثر على مسمى الله ولم يؤثر على مسمى مكة فالخلاف في الألفاظ لا يؤثر على معانيها ولا يجعلها لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين كما تقولون يعني هذه أمثلة جاب لكم لفظ الجلالة ولفظ مكة ولفظ أحمد قال لكم هذه أمثلة والبقية كثيرة من هذا النوع اختلفوا في ألفاظ في حروفها ووضعها واشتقاقها ولم يختلفوا في دلالتها على مسمياتها ونريدها الفتون والمثل عن مثل هذا قالوا الى النصوص الوحي عن علم وعن شيطان. يعني بمثل هذا هذه الاختلافات في الالفاظ واللغات والمسميات تعدل النصوص عن مدلولاتها هذا باطل. فالحمد لله معافي عبده اما بلاغه يا ذوي العرفان. المعافى من هذه الشكوك والاوهام يحمد الله عز وجل لان الله هداه الى الصراط المستقيم ونفعه بكلامه وكلام رسوله ولم يتوقف عند هذه الشكوك وهذه الاوهام فيحمد الله على العافيه. فلأجل ذاك نبذوا الكتاب وراءه ومضوا على آثار كل مكان. لأجل هذا المذهب الباطل الذي هو أن الألفاظ لا تفيد العلم نظرا للاختلاف في وضعها واشتقاقها وما قيل فيها نبذوا الكتاب والسنة لأنها ألفاظ ظواهر لا تفيد اليقين عندنا واعتمدوا على قول فلان من الفلاسفة والعلماء الكلام وعلماء المنطق استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير حرمهم الله من كلام رسوله وابتلاهم بقوله الفيلسوف فلان وعالم المنطق وعالم الكلام فلان وعلان يبنون على كلام هؤلاء ويعدلون كلام الله وكلام رسوله عن العلم والاستدلال. فلأجلنا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مكان. فاليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اليهود نبذوا التوراة وأخذوا بدلها علم السحر وكذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بدلها علم المنطق وعلم الكلام. ولأجل ذا نظروا على السنن التي جاءت وأتيها ذوي أضغان. غدوا ذوي أضغان غدوا الشر وصاروا يسقطون على علماء السنة ورواة الحديث لأنهم يجادلونهم بالكتاب والسنة ويحملون علم الحديث ويناظرونهم به فهم يحقدون عليهم ويغضبون منهم لأنهم ضايقوهم وأفهموهم للحكم. هذا يقول قال الله قال رسوله وهذا يقول قال أفلاطون وقال فلان قال علان من علماء المنطق وعلماء اليونان القاعدة المنطقية كذا وكذا تقتضي كذا وكذا وهذا يقول لا الآية القرآنية تقتضي كذا والحديث النبوي يقتضي كذا فهم خصموه للنصوص التي لم يجدوا منها مخرجا فلذلك صاروا يحقدون على أهل السنة لأنهم أفسدوا عليهم منهجهم ومذهبهم. وهكذا كل صاحب ضلالة فإنه يحقد على أهل الحق لأن أهل الحق يطرحون ضلالته ويبينون مخازيه. نعم. ولأجلنا ما وجدوا شيء يطعنون به على أهل الحق إلا الألقاب وافترعوا لهم ألقابا لقبوهم بها لينفروا الناس عنه قالوا مجسمة لأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ويسمونه بما سمى به نفسه يسمونه مجسما من أجل هذا قالوا حشوية لأنهم لا يفهمون ولا عندهم علم من علوم الجدل وعلم المنطق، فهم حشوية ما عندهم علم، جهلة. وقالوا عنهم بألقاب كثيرة مجسمة مشبهة حشوية نوابغ، يعني ناس حدثاء ما عندهم علم يبنون عليه هكذا من التمثيلات. أهل المناهج الفاسدة الآن نعم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، أنهم علماء حيض وعلماء نفاس وعلماء كذا، ولا يعرفون فقه الواقع ولا إلى آخره. كل قوم له مال، أنا بلا شك كل قوم له وارث، فهم إذا عجزوا عن الحجة قفزوا إلى الألقاب، يلقبون بها خصومهم لأجل تمثيل الناس منهم. عندهم قصور نظر، عندهم عدم إدراك، عندهم إلى آخر ما يقولون. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون الأحكام الشرعية، وهم يريدون أن ينصرفوا عن هذه الأمور، يشتغلوا بقضايا الناس وقضايا الأمة كما يقولون. إيش قضايا الأمة هذه؟ إذا كانت قضايا الأمة ما هي التمسك بالكتاب والسنة والسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالإسلام، فما هي قضايا الأمة؟ نعم، قضايا الأمة هي المصطلحات التي وضعوها هم، سموها قضايا الأمة. نعم. لما ختم الفصل السابق لأن خصوم الحق لما أعياهم الرد بالحجة لجأوا إلى الألقاب التي يلقبون بها أهل الحق، عقد هذا الفصل لرد هذه الفرية، وأن أهل الحق بريئون من هذه الألقاب، وأنها بمن وضعها الحق، فهم يلقبون أهل الحق بألقاب تنطبق عليهم هم. نعم. فأمره بغيا بمقامه أو لا ينفع عنه فعل الجاني، رموهم بغيا بمن رامي به أولى، الرامي هو الحقيق بهذا اللقب الذي ألحقه بأهل الحق كما يأتي بيان هذا. يرمى البريح بما جناه بابنا، وإذا فعلنا سريا فبماني. نعم، يرمي البريح بما يشوهه عند الناس، فيصدق الغر الذي لا يدري، يصدق هذا فيقول في نفسه شيء على أهل الحق، تؤثر فيه هذه الألفاظ. أما العالم والمدرك فلا تنطلي عليه هذه الخديعة وهذا المكر، فلا يرقص عليه الحق ولا يرقص عليه أهل الحق بهذه الألفاظ المنفرة، لأنه يعلم ما وراءها وما هي المقاصد التي من أجلها لقبوا بها أهل الحق، إنما تنطلي هذه على الجاهل الذي لا يدري. وهذا في كل زمان ومكان، أن أهل الشر إنما يؤثرون على الناس الذين ليس عندهم إدراك، وإنما الناس الذين عندهم إدراك ومعرفة لا يتأثرون أبدا، لأنهم متحصنون من العلم النافع، متحصنون من هذه الأمور، لا يتأثرون بها ولا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها. نعم. حشوية. نعم. والحشوية لما يفهمون شيء، حشو في الوجود، يعني وجودهم كعدمهم، تقول هذا كلام حشو، يعني ليس فيه فائدة، فعندهم علماء السنة من هذا النوع حشو بالوجود ما لهم فائدة ولا عندهم إدراك ولا معرفة. هذا تلقيب من أجل التنفيذ عنه. وفي الحقيقة أن الحشوية هم أنفسهم هم الذين ما فيهم فائدة. نعم. لأنهم تركوا الكتاب والسنة، تركوا الهدى ودين الحق، فصاروا حشوا في الوجود لا فائدة من وراءه، بل إنهم حشوا جهنم يوم القيامة. سمعوا حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدين أوثان. نوابت يعني ناس لم يسبق لهم خبرة ولا معرفة، وإنما هم جديدون على هذه على العلم وعلى معرفة الحقائق، لم يتبصروا فيها. هم مجسمة لأن عندهم إثبات الصفات، عندهم تجسيم، يقولون لأن الصفات تدل على الجسم ولا تكون إلا على الأجسام، تعالى الله عما يقولون. نعم. يقولون من سمى الله بأسمائه وصفاته فقد شبهه بالمخلوقين، فيكون يعبد صنما، لأن هذه الأسماء والصفات إنما تنطبق على المخلوقات، فكأنهم يعبدون المخلوقات لأنها هي التي تصل للسمع والبصر والكلام وإلى آخره، فهم يعبدون المخلوقات، هذا معنى أنهم يعبدون الأصنام. والله عندهم ليس له صفة وليس له اسم، فنحن نقول لهم وأنتم تعبدون عدما، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا معناه أنه معدوم، فأنتم تعبدون عدما. نعم. هذا في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، ثم انتقل إلى الروابط، قال لهم شبيه، يعني هؤلاء لهم شبيه من الفرق الضالة، وهي فرقة الروابط من الشيعة، سموا بالروابط لأنهم رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين، لما طلبوا منه أن يسب أبا بكر وعمر أبى، وقال هما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصدقاء جدي علي بن أبي طالب، وأبى أن يرفضهم، فقالوا إذا نرفضك ونتبرأ منك، فسموا بالروابط بسبب ذلك، لأنهم يرفضون كل من لم يتبرع من أبي بكر وعمر، هذا سبب التسمية. هؤلاء الروافض الخبثاء يلقبون أهل السنة بألقاب شنيعة، وهل يضر هذا أهل السنة؟ فكذلك لا يضر أهل السنة تلقيب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة بما سبق من الألقاب. نعم. أخبث الخليقة هم الروافض، ولهذا يقول القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنسان، فهم شر الخليقة والعياذ بالله، لأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغضون أصحابه ويحرفون كلام الله ويكذبون ويخترعون الأحاديث من عندهم وينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم وينسبونها إلى أهل البيت فهم أخبث الخلق على الإطلاق لا أخبث من الروافض. نعم. الروافض يسمون كل من لم يذهب مذهبهم من بغض الصحابة وتكفير أبي بكر وعمر يسمونهم نواصب نواصب يسمون أهل السنة بالنواصب لماذا؟ يقولوا لأنهم نصبوا العداوة لعلي فكل من لم يتبرى من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة فإنه يكون عدوا لعلي لأن الصحابة بزعمهم أعدى لعلي ذبحهم الله. والواقع أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم إخوة كلهم إخوة متحابون بالله عز وجل متناصرون وفي طليعتهم ومقدمتهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهم سموا أهل السنة بالنواصب لأنهم بزعمهم نصبوا العداوة لعلي لماذا؟ لأنهم لم يتبرعوا من أبي بكر وعمر ويتبرعوا من الصحابة وهؤلاء أعدى لعلي بزعمهم وقصدهم من ذلك هدم الإسلام ما هم محبة لعلي وإنما قصدهم هدم الإسلام لكن لجأوا إلى هذه الحيلة وابتكروا هذه الحيلة وأنشأوا حلية زعموا فيها أن هناك عداوة بين أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الواقع ليس بينهم عداوة بل بينهم الأخوة والمحبة وكان علي رضي الله عنه وزيرا للخليفتين وزيرا للخليفتين ومستشارا لهما وزيرا لأبي بكر وزيرا لعمر ولعثمان رضي الله عنهم ما كان بينهم عداوة هذا هو المعروف من سيرتهم وواقعهم التاريخي ما صار بينهم عداوة الذي حصل من الخلاف بعد مقتل عثمان كان عن اجتهاد ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا بل يحب بعضهم بعضا لكن اللي حصل هذا سببه الاختلاف والاجتهاد بعد مقتل عثمان جمع يطالبون بدم عثمان ويطلبون من علي رضي الله عنه أن ينفذ القصاص في قتلة عثمان وعلي يعتقد بأنه ما يتمكن حتى يكتسب له الأمر حتى يطيع له الناس فحينئذ يتمكن من الحكم على قتلة عثمان كيف يحكم عليهم ويقتلهم وما بعد استتب له الأمر فكل منهم مستعد رضي الله تعالى عنه وهذا الذي حصل كان بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان ما اشترك فيه كبار الصحابة ولا دخلوا فيه سلمهم الله منه ما دخلوا في هذا الخلاف الذي جاء فيما بعد ثم هذا الخلاف من الذي أججه أليس الروافض أليس الشيعة هم الذين أججوه أليس أول من أوقع هذا هو ابن السوداء اليهودي الذي ادعى أنه مسلم ثم تشيع لعلي بزعمه فهو الذي ابتكر التشيع ابن سبأ اليهودي فالذي سبب هذه الفتنة هم الشيعة أنفسهم يكيدون للإسلام والمسلمين المعطل الذي نفى أسماء الله وصفاته شبه الرب بالمعدوم لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معه هو المعدوم يكون شبه الله بالمعدوم أنتم تقولون إن شبهنا الله بالخلق لما وصفناه بما وصف به نفسه وسميناه بأسمائه التي سمى بها نفسه تقولون شبهتموه بالمخلوق، وهذا كذب وافتراء، ما شبهناه بالمخلوق، قلنا إن أسماء الله وصفاته خاصة به لا يشبهه فيها أحد، لكن أنتم شبهتم الله بالمعدوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هو المعدوم، فأيهما أشد تشبيها؟ الذي شبه الله بالمخلوق أو الذي شبه الله بالمعدوم؟ الذي شبه الله بالموجود أو الذي شبه الله بالمعدوم؟ أي التشبيهين أشد؟ هذا إذا سلمنا أن فعلنا هذا التشبيه، نحن شبهناه بالموجود وأنتم شبهتموه بالمعدوم، والذي يشبه بالمعدوم أشد، هذا إذا سلمنا. لكن نقول لا، إحنا ما شبهنا، إحنا لم نعد أن سمينا الله بأسمائه ووصفناه بصفاته، وهذا لا يقتضي التشبيه إلا عندكم أنتم، أما في الواقع لا يقتضي التشبيه. نعم. وكذا شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك تشبيهان. نعم، الجهمية شبهوا كلام الله بكلام خلقه، ولذلك نفوا الكلام عن الله جل وعلا لئلا يقتضي التشبيه عندهم، لأنهم لو أثبتوا الكلام لله بزعمهم فهذا يقتضي التشبيه، فلذلك نفوا الكلام عنه سبحانه وتعالى، قالوا إن الله لا يتكلم وليس هناك كلام لله، وإنما هذا الكلام هذا مخلوق. نعم. وكذا شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك تشبيهان. يقلب عليهم الحجة، يقولون أهل السنة مشبهة، أهل السنة مشبهة، لأنهم أثبتوا الآيات لله وإثباتها يقتضي التشبيه بزعمه. نحن نقول لا، أنتم الذين شبهتم الله، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما هو يشبه الصفات وأسماء المخلوقين، فلذلك نفيتموها، فجمعتم بين التشبيه ثم التعطيل، جمعتم بين الجريمتين، شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا. إذن من هو المشبه؟ المشبه هم هؤلاء، لأنهم ما نفوا هذه الأسماء والصفات عن الله إلا لما شبهوه بخلقه، فقالوا هذه تقتضي التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فهم مشبهة معطلة، جمعوا بين الجريمتين. نعم. أما أهل السنة ولله يرحمه فهم سلموا من التشبيه وسلموا من التعطيل. نعم. وأتمنى رب الرسول لربه سماه تشبيها في إخواني، يعني وصف الرسول إذا بأنه مشبه، لأن الرسول وصف ربه بهذه الصفات وسماه بهذه الأسماء، فيكون الرسول على مذهبهم مشبها على هذا القول. نعم. وأتى إلى رب الرسول لربه سماه تشبيها فيا إخواني بالله أولى بهذا اليتيم هذا الحقيق المخبث الشيطاني. من أولى بلقب التشبيه؟ هل هو أهل السنة أو المعطلة؟ الأولى هم المعطلة، لأنهم في الحقيقة هم الذين شبهوا الله أولا ثم عطلوه ثانيا، أما أهل السنة فلم يعدوا الكتاب والسنة على مقتضى ما يليق بالله جل وعلا، ويقولون إن الله لا يشبهه شيء من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. انقلب الوضع عليهم وصاروا هم المشبهة في الحقيقة. إن كان تشبيها ظهور صفاته سبحانه فبكامل الإشان. إن كان تشبيها الظروف بذاته سبحانه فبكامل ذي الشان. إن كان عندكم من إثبات الصفات تشبيها فنحن مشبهة ورضينا بهذا اللقب. إن كان إثبات الصفات كما جاءت في كتاب السنة عندكم تشبيها فنحن مشبهة، كما قال الشاعر: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصري. يعني أنا ما أترك هذا من أجل هذا اللقب الذي تقولون، أنا ما أترك الحق من أجل أن تلقبون بهذا اللقب، ولا ينفرني هذا اللقب من الحق. فإذا كان إثبات الصفات شمول عندكم تشبيه فأنا لا يهمني هذا، أنا أثبت الأسماء والصفات ويا حبذا هذا التشبيه الذي تقولون. نعم. لكن التشبيه الحقيقي هو عندكم أنتم، لأنكم ما وقع في أنفسكم من هذه الأسماء والصفات إلا ما هو عند الخلق، شبهتموه بخلقه ثم عطلتموه من صفات من أسمائه وصفاته، فمن هو المشبه إذن؟ نعم. لكن لم يكن ذاته تشبيهه بالجاهلات وكل ذي نقصان. هذا تشبيه آخر عندهم. أولا التشبيه عندهم أنهم ما فهموا من هذه الأسماء والصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا تشبيه. ثانيا أنهم لما نفوها وعطلوها شبهوا الله بالجامدات والمعدومات، وهذا أقبح التشبيه. عندهم تشبيها قبيحا. نعم. لكن لم يرد ذاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يطرق بالألهان. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ فأرض في نقطة بديعة تبين ميراث المنقبين والمنقبين من المشركين والموحدين. هذا وتم قيمة عجب سهو فيها الدنيا معشر الإخوان، فاستعبداك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان، فالواعظون له على منهاجه والوارثون لخزه لأثان. إسلام ما حق له ولجزه ما عنده في ذاك من إثمان. قرأوا من ألقابه بعرائه قل أن هذا غيرة الرحمن. يقول إن أهل الحق لهم ورثة وأهل الباطل لهم ورثة، وهذا ينطبق على مسألتنا. فأهل الباطل من قديم وهم المشركون لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مذمم وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، فورثهم هؤلاء فلقبوا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم نوابت وأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. وفي الواقع أن هذه الألقاب تنطبق على من قالها ولا تنطبق على من قيلت فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مذمما وإنما هو محمد، وهم يشتمون ويسبون مذمما والرسول ليس بمذمم. كذلك أنتم تسبون أهل السنة لأنهم مشبهة وهم ليسوا مشبهة، المشبهة أنتم، فترجع الأوصاف الذميمة على من قالها لا على من قيلت فيه، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. نعم. والغالبون لنفسه بهذان إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من جبنان. وراه منها القائم بعظائم هم أهلها نظيرة الرحمن. فأتى الغلام لفروه فأروا بها قراته بالبغي والعدوان. هذا يحقق إن تكن منهما فاسمعه وعظ يا من له إبنان. فاسمعه وعظ. نعم. هذا يحقق إن تكن منهما فاسمعه وعظ يا من له أذنان. والآخرون أهل النفاق فأظهروا شيئا وقالوا غيره بلسان. الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته انقسموا إلى قسمين: كفار صرحاء صرحوا بالعداوة والسب والشتم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم ثاني أظهروا الإسلام وهم أعدى للإسلام وأعدى للرسول وهم المنافقون. يجيبون ألفاظ معسولة وألفاظ رقيقة لكن في قلوبهم الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وإذا سنحت فرصة أظهر ما عندهم من الكفر والضلال. فأعداء الرسول على طائفتين: كفار ومنافقون. كذلك أعداء أهل السنة هم من هاتين الفرقتين: أعداء مصرحون بالعداوة ويقولون ما يشاءون من الألقاب والهجومات، وطائفة منافقة تظهر الولاء لأهل السنة والمحبة لأهل السنة ولكنها ترميهم بالعظائم إذا سنحت الفرصة وفيما بينهم وفي مجالسهم. إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه طريقة أهل الضلال قديما وحديثا. نعم. والآخرون هم النفاق تغمروا شيئا وقالوا غيره بلسان. فكذا يعقل مظلم تعقيله قد أظهرت تنزيه للرحمن. نعم. هؤلاء المعطلة منافقون أظهروا إن هذا في طالب التنزيه للرحمن وهو في الحقيقة تعطيل ونفي لوجود الرب سبحانه وتعالى، لكن ما يقولون هذا، يجون بطريق التنزيل طريق الدين، فيستعملون هذه الحيلة لترويج مذهبهم. هذا هو النفاق، هذا هو النفاق. أما الملاحدة والكفار فهم يصرحون بكفرهم ويجحدون وجود الرب صراحة ويقولون لا إله ولا رب، يقولون هذا. لكن هناك أناس ما يجرؤون على هذه المقالة فيلجؤون إلى الحيلة، يظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر، وهؤلاء شر من الصنف الأول، لأن الصنف الأول مصرح ومعروف ويؤخذ الحذر منه، لكن الصنف الثاني هذا عدو داخلي ما يفطن له وينخدع بكلامه وهو يشتغل من الداخل. المنافقون أشد خطرا على المسلمين من الكفار المصرحين، أشد. ولهذا يقول جل وعلا في وصفهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. Thank you.